شيخنا في سؤال طويل شوية. المرأة سألت لي إن شاء الله يكون في الجوال. رجل لا ينجب أطفال حسب ما ذكر له الأطباء. بعد فترة وجد زوجته حامل. فقال لها يعني واتفق بين أنه لا يكون. فقالت له الزوجة إني الطب إلى الشيوخ يسمى وهم العرافين. وبعد عدة جلسات أعطتني هذه العرافة وهي امرأة أعطتني هذه العرافة مخدر وأدخلت علي عدة رجال ثلاث رجال منهم وتم من الرجال في المرأة عملية الزنا. وبعد أن فاقت وجدت نفسها بين الرجال معراة. أي نعم. الآن السؤال وأنجبت المرأة. السؤال ما هو حكم الشرع في هذه المرأة؟ ثانيا ما هو حكم الشرع في هذا الطفل وهي بالأصل جابت طفلة؟ وماذا على الزوج؟ يعني الزوج محتار يريد حلا او جوابا. الحل معروف، ينبغي ان يطلقها وسيقال كالعادة يعني في بيني وبينها علاقات في كذا في كذا، فسوف يمتنع من تنفيذ الحكم الشرعي. الحكم الشرعي انه ما دام انها هي زانية وما دام انه من جهه اخرى هو ثابت انها لا ينجب، والتجربه ايضا اثبتت انه ما انجب منها طيله السنين التي اجهلها، والا لو كان ينجب كان يرد هنا قوله عليه السلام ايش الحديث وللعائر حجر ايش اوله؟ الولد الفراش. ايوه الولد الفراش وللعاهر الحجر والحجر للعاهر او كما قال عليه السلام. لكن هنا مش وارد هذا الحديث بسبب العقم الذي اشرت اليه انفا، ولذلك هو ينبغي ان يفارقها فورا. اما هي شو حكمها؟ هي تعتبر زانيه، و كونها سلمت نفسها لهذه الدجالة هذه لا يكون عذرا لها. خدرة يعني ليس عذر. ها؟ انها خدرة وفعل فيها. تمام، لانه هي تعاطت اسباب الفاحشة ولو كانت لا تدري بانها ستقع في الفاحشة. هذه مسألة انا اشعر لأنها تدخل في مسألة خلافية أخرى وفيها قولان اثنان، وهو من شرب الخمر وطلق زوجته هل ينفذ طلاقه أم لا؟ قولان، منهم من يقول لا طلاق ومنهم من يقول طلاق، ولكل وجهة. الذي ينفي الطلاق يقول انه ما تحققت ارادته في الطلاق لانه كان في غيبوبه، ومنهم من يقول نعم هو كان في غيبوبه لكن هو المتسبب لها لانه تعاطى الخمر. وانا ملت الى هذا الراي هناك وعليه اقيس ما هنا، فقلت بان الرسول عليه السلام جعل طلاق الهازل واقعا مع انه هو لا يقصد الطلاق، لكن هذه عقوبة له. هذه عقوبة له، وهذا ايضا من المستثنيات عن مثل قوله عليه السلام انما الاعمال بالنيات. هذا ما نوى، لكن الحاكم نفذ عليه الشرع عقوبة له وجزاء عاجلا في الدنيا قبل الاخرة. هكذا انا اقول بالنسبه لهذه الحادثه. حكم الطفل طفله تنسب لابيها ام تنسب لاي اسم؟ لا تلحق به لسبب الذي قلناه، انه ما ينجب. تعطى أي اسم؟ ها؟ تعطى اسم يعني؟ أي.